بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السادس من كتاب المفتاح لباب النكاح. تكلمنا في الأمس عن تعليق الطلاق، أتبع الشيخ فصلا سماه أدوات التعليق. أدوات التعليق هي إن بكسر الهمزة، هي إن بكسر الهمزة، وإذا، ومتى، ومهما، وأي، وأي وقت، وكلما، ومن فعلت من كنا كذا، وما أشبهها. معنى ذلك إذا تلفظ بهذه الألفاظ وعلق، عند ذلك إذا حدث المعلق به وقع الطلاق. إن خرجت من البيت فأنت طالق، إذا لبست الشيء الفلاني فأنت طالق، متى كلمت أختك فأنت طالق، مهما كان عذرك فأنت طالق، أي وقت خرجت إلى السوق فأنت طالق، كلما ضربت الولد فأنت طالق. قال لنسائه: من فعلت منكن كذا فهي طالق. هذه كلها أدوات تعليق. حكم أدوات التعليق، حكم أدوات التعليق من حيثية اشتراط وقوع المعلق عليه فورا وعدمه. نظم ذلك بعضهم بقوله: أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن، وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا، إن مع المال، وشئت وكلما كرروها. معنى ذلك أن أدوات التعليق إذا دخلت على منفي كقوله إذا لم تفعلي كذا، أو متى لم تفعلي كذا، أو أي وقت لم تفعلي كذا فأنت طالق. يعني إن نمت في هذا البيت فأنت طالق، فإذا نامت النوم يقتضي نفس الليلة التي يتكلم الإنسان فيها، فإذا خرجت من البيت ولم تنم لم يقع الطلاق. إذا لم تخرجي، إذن دائما هو ماذا يعلق؟ يعلق على النفي. المعنى إن لم تفعلي كذا، لم تفعلي كذا فأنت طالق، اقتضت الفورية فورا، لذلك فعليها أن تفعل. إن لم تخرجي فأنت طالق، تخرج. نعم، أي فمتى مضى. للأسف اليوم نسمع ألفاظ مثل هذه، فتأتي المرأة فتقول لي: كسرت له يمينه وبقيت قاعد بالبيت، ما خرجت، كسرت رأسك، طلقت، يعني ماذا فعلت؟ حرمت عليه أحيانا إن كانت الثالثة. نعم، أي فمتى مضى بعد تلفظه بما ذكر زمن يمكنها أن تفعل فيه ذلك الفعل المعلق عليه ولم تفعله طلقت. مثلا قال: إن لم تغسلي، مثال، الثياب فأنت طالق. غسل الثياب يحتاج إلى ساعة، ساعتين، ثلاثة مثلا، ضمن هذه الفترة إذا لم تغسل الثياب ومضى ونامت ثم استيقظ، معنى ذلك هذا ماذا يقتضي؟ الفورية. نعم، إلا إن، فإنها لا تقتضي الفورية. فلو قال: إن لم تدخل الدار فأنت طالق، لم تطلق بمضي ذلك الزمن، وإنما تطلق باليأس من دخول الدار، ولا يحصل اليأس إلا بانهدام الدار أو موت أحد الزوجين إن لم تدخل الدار فأنت طارق. هنا ماذا نفعل؟ نقول من الممكن أن نتراخى في ذلك الوقت، فإذا ضاق الوقت عند ذلك كما ذكر الشيخ وانهدمت الدار، عند ذلك لا يمكن الدخول لأنه لا يسمى دخول، وقع الطلاق. أو مات أحد الزوجين، وقع الطلاق مع الموت وهذا لا يؤثر. وأما إن دخلت أدوات التعليق على مثبت، وذلك كقوله إن كلمت زيدا، أو إذا دخلت الدار، أو متى عملت كذا ونحوه، فمتى وقع ذلك الفعل المعلق عليه طلقت. إن كلمت زيدا، لو لم تكلمه في 100 سنة ما وقع الطلاق. نعم. أو إذا دخلت الدار، إذا لم تدخل الدار لم يقع الطلاق. متى عملت كذا، إذا لم تعمل لا يقع الطلاق. قال إلا في طلقت إلا في التعليق بإن أو إذا مع المال، ولفظ شئت خطابا، فإنها تشترط الفورية في ذلك، وذلك كقوله إن ضمنت لي بكذا فأنت طالب، أو إذا أبرأتني من كذا فأنت طالب. فقالت له ضمنت ذلك طلقت، نعم أبرأتك طلقت. فإن ضمنت له بما ذكر أو أبرأته في الحال طلقت. وإن مضى زمن بعد التعليق في الحاضرة وبعد علمها بالتعليق إن كانت غائبة يمكنها فيه أن تفعل فلم تفعل لم تطلق. ومثل ذلك لو علق بإن أو إذا مع قوله شئت. قالت امرأة لزوجها طلقني، فقال لها إن شئت الطلاق فأنت طالق، أو قال لها إذا شئت الطلاق فأنت طالق. هذا الكلام لا يطلقها. متى تطلق؟ عندما تقول شئت، لأنه ربط الطلاق بمشيئتها. إن شئت الطلاق فأنت طالق، أو إذا شئت الطلاق فمثلا فأنت طالق، فإنها تشترط الفورية. فإن قالت حالا جئت الطلاق طلقت، وإلا فلا. لو جاءت بعد 2 أو 3 ساعات قالت شئت بلا مضى الزمن. نعم. وإلا بخلاف ما لو قال، انظر إلى كلمة غير الكلام، متى شئت الطلاق فأنت طالق، أعطاها تفويض. متى تفيد امتداد الزمان. متى شئت الطلاق فأنت طالق، قالت مباشرة بعد يوم بعد سنة شئت عند ذلك أو أي وقت ونحوه، فإنها تطلق متى قالت شئت الطلاق. إذا انتبه إلى الفرق ما بين الأمرين، إن قال لها إن شئت الطلاق فأنت طالق يشترط الفورية لتطلق، فتقول شئت مباشرة. بعد زمن ولو بسيط قالت شئت لا يقع. لكن هنا إذا قال لها متى شئت، فهذا من لحظة الطلاق وإلى موتها. إذا قالت شئت وقع الطلاق، إلا إذا طلقت وبانت منه انتهت العدة انهدم ذلك الطلاق. أو أي وقت ونحوه، فإنها تطلق متى قالت شئت الطلاق ولو بعد مدة طويلة. وجميع أدوات التعليق غير كلما لا تقتضي تكرارا، فلو قالت شئت شئت شئت يقع واحد، إن شئت الطلاق فأنت طالق، فقالت شئت مرة مرتين 23 يقع طلقة واحدة. لكن كلمة كلما كلما لو قال لك إنسان كلما جئت إلي أكرمتك، كم مرة بكرمة بعدد المجيء؟ هنا الطلاق ما له عدد غير ثلاثة، كلما فعلت كذا فأنت طالق. ففعلت الفعل أول مرة وهي في العدة فعلت المرة الثانية، وهي في العدة فعلت المرة الثالثة بانت منه. وجميع أدوات التعليق غير كلما غير كلما لا تقتضي تكرارا، بل إذا وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا جهل ولا إكراه انحلت اليمين. لو قال لها مثلا كلما دخلت دار جيرانك فأنت طالق، بحثت عن ولدها في البيت فلم تجده، أخذت في أثناء في أنحاء البيت والأم تعرفون عاطفتها، فتحت باب البيت لم ترى، نظرت ورأت ولد الجيران مثلا يزحف ويدخل ولدها يدخل في باب الجيران، فدخلت وأخذته ورجع. هنا دخلت إلى البيت أم لا؟ دخلت، لكنها دخلت وهي ذاكرة أم هي الآن فكرها كله أين معلق؟ بالولد، نسيت الطلاق، هذا الأمر لا يقع الطلاق فيه. إن كانت ذاكرة فلو دخلت ولو من أجل ولدها فإنها تطلق، وإن كانت غير ذاكرة للطلاق نسيانا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال بل إذا وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا جهل. الجاهل عندنا من أسلم حديثا أو نشأ في بادية بعيد عن مثلا بعيد عن العلماء، في هذه الحالة يعذر بجهله. ولا إكراها، حملت فأدخلت إلى دار الجيران، حملت حملا، فهل يقع الطلاق؟ طبعا إذا استطاعت أن لا تحمل يعني تبعدهم وتراخت في ذلك الأمر فلا يسمى إكراه، لأنها قادرة على دفع المكره. نعم. ولا إكراها حلت اليمين. فلو قال مثلا متى دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت طلقة واحدة، فلو راجعها ودخلت الدار ثانيا لم تطلق، لأن اليمين قد انحل بالمرة الأولى. أما قبل المراجعة دخلت الدار مرة، إذا قال كلما دخلت الدار دخلت مرة مرتين ثلاثا وقعت الثلاث. أما لو علق بكلما فإنها تقتضي التكرار، فلو قال كلما دخلت دار زيد فأنت طالق طلقة واحدة، فدخلته طلقت طلقة واحدة، فإذا دخلته ثانيا وهي في العدة أو بعد أن راجعها طلقت ثانية، وإذا دخلته ثالثا كذلك طلقت الثلاثة، هذا إن كانت مدخولا بها، لأن المرأة المدخول بها أثناء الطلاق بعد الطلاق عليها عدة، والعدة ما زالت في الزوجية فيلحقها الطلاق. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله ويلحق الرجعية الطلاق ولا يلحق المختلعة الطلاق. لذلك هنا فإذا راجعها ثم دخلت عليها يمين كلما دخلت فأنت طالق، الحل في هذه الحالة قبل أن تدخل مثلا حتى لا يتكرر يخالعها، فإذا خالعها صارت بائنا منه وانهدم العقد كله بالخلع. هل هي زوجة بعد الخلع؟ لا، نعم عليها عدة، فلو عقد عليها مرة ثانية ولو في عدتها عند ذلك غير محلوف على العقد الجديد، فقط في هذه الحالة نهدم الثلاث بواحدة. نعم. فإن دخلته ثانيا وهي في العدة أو بعد أن راجعها طلقت ثانية، وإذا دخلته ثالثا كذلك طلقت الثالثة، هذا إن كانت مدخولا بها، فلو لم تكن مدخولا بها بانت منه بالطلقة الأولى وانحل التعليق بالبينونة. حكم تعليق الطلاق بالبراءة: إذا علق الزوج طلاق زوجته بإبرائها إياه من المهر مثلا أو من الدين الذي لها عليه، كأن قال: متى أبرأتني من مهرك أو من دينك فأنت طالق، فقالت له: أبرأتك من ديني، سقط الدين ووقع الطلاق. أو قال لها: متى أبرأتني من مهرك، وهو لم يدفع لها مهر مثلا، عند ذلك سقط المهر ووقع الطلاق. قال: متى أبرأتني من مهرك أو من دينك فأنت طالق، فأبرأته من ذلك. فيشترط لوقوع الطلاق صحة البراءة من جميع الدين أو المهر. طبعا هي معروف المهر ومعروف الدين، نعم، لكن متى لا تصح البراءة؟ تزوج امرأة صغيرة، قسى عليها وهي قبل البلوغ، ثم قال لها: إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق، قالت له: أبرأتك. هذه الصغيرة لا يمكن أن تشتري رغيف خبز. لماذا؟ لأنها ليست بالغة. ففي هذه الحالة لو قالت له: أبرأتك، لا تصح البراءة. لذلك قال: فلو لم تصح البراءة بأن كانت الزوجة غير نافذة التصرف، كالصغيرة، عندها شيء من الجنون أو الهبل مثلا، يعني أو السفه، نعم، أو جاهلة بالمبرأ منه، ما العرفان ما هذا المهر ولا شيء من هذا القبيل، فلا براءة ولا طلاق. ويشترط أيضا علم الزوج بالمبرأ منه جنسا وقدرا وصفة، كما يشترط علمها هي بذلك. يعني هو عندما يطالبها بشيء، ألا ينبغي أن يعرف أن الدين الذي عليه مثلا، لنفترض 100,000، يعرفه ماذا؟ ليرة سورية، ذهبية، ماذا؟ يعني اليوم صارت الأمور مختلطة مع بعضها البعض، كما يشترط علمها هي بذلك. أرأيت لو توفي والد أحدنا، فجاء إنسان فقال: والدك له معي دين، لو قال له: أبرأتك من هذا الدين، لا يصح. له: كم هذا الدين؟ والله متدين منه 1,000 ليرة مثلا، 500 ليرة كذا، أولادي كانوا مضطرين، كملنا إجرة البيت 5,000. طلع هيك بلاقي أنه حسن عن أبوه، بيقول له: مسامح، والله متدين من أبوه 50 مليون اشتريت بيت فيه. عند ذلك هل يقول له مسامح؟ طبعا لا. ففي هذه الحالة تختلف من وقت. لذلك قال: ويشترط أيضا علم الزوج بالمبرأ منه جنسا وقدرا وصفة. الجنس ما هو؟ ذهب، فضة، سوري، دولار، إلى غير ذلك. قدر 100, 200, 300 كذا. صفة يعني، فأحيانا قد يكون الليرة لها عدة صفات. شو الليرة هذه مثلا؟ كذا كذا كذا، والله إلى ليرة سورية، ليرة لبنانية مثلا، ليرة أردنية مثلا. في فارق كبير أحيانا ما بين ليرة وليرة. كما يشترط علمها هي بذلك، وألا تتعلق بالمبرأ منه زكاة. كم أبرأتك من مهر؟ وهذا المهر كان 2,000,000 ليرة، والنصاب 1,700,000. هذا المهر قالت له: أبرأتك من 2,000,000. هي لا تملك 2,000,000، تملك 1,950,000 إذا صار الزواج له سنة بسبب مرور الحول عليه، فعليه زكاة. إذا مر سنة ثانية مثلا صاروا 1,900,000 على سبيل المثال، أقل بأكثر بقليل، نعم. ف إذا كانت هذا كيف تبرئه من مليونين هن 1,950,000 أو 1,900,000؟ عند ذلك لا يتحد المبرأ من المبرأ منه، نعم الطلب مع الرقم لا يتحد، وألا تتعلق بالمبرأ منه زكاة ولم تخرج يعني ولم تخرج الزكاة. فإن كان الزوج جاهلا بالمبرأ منه أو تعلقت به زكاة ولم تخرج الزكاة أو لم تخرج هي الزكاة لم يقع الطلاق، وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك في صيغة عقده كأن قال لها خلعتك أو طلقتك على البراءة من مهرك مثلا، فإنه إذا أبرأته مع جهلها يقع الطلاق بائنا بمهر المثل، وذلك لأن فساد العوض في الخلع لا يؤثر في وقوع الطلاق بخلاف التعليق فإنه لابد فيه من وجود المعلق عليه. ألفاظ الطلاق وألفاظ الخلع توقع الطلاق، لكن في الطلاق هو إذا طلقها الأصل للزوج أن يكون قد دفع المهر كاملا، هذا الأصل، فإذا طلقها انتهت علاقة الزواج. وإن كان خلعا عند ذلك فهذا فساد العوض، كونه لا يعرف أحد الطرفين أو الطرفين، عند ذلك نقول في هذا يقع الخلع بمهر المثل لا بالمسمى لأنه مجهول. ثم قال الشيخ الرجعة. الرجعة يعني الآن طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة، فإذا أراد أن يراجعها وكانت في العدة، والعدة إن كانت صغيرة 3 أشهر وإن كانت كبيرة يعني آيسة 3 أشهر وإن كانت حاملة حتى تضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء 3 أقراء 3 أطهار. يقول الرجل لابد من هذا اللفظ: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، رددتها، رددت زوجتي، أمسكتها، أي كلمة من هذا الكلام. الرجعة هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن. لو طلقها وانتهت عدتها هل يوجد رجعة؟ لو خالعها هل يوجد رجعة؟ لو طلقها طلاق، هذا أكثر ما يجهله الناس، الطلقة الأولى قبل الدخول بانت منه فلا رجعة في ذلك. فكل الآن خاطب، يسموه خاطب اليوم كاتب كتاب، فإذا تلفظ بلفظ الطلاق فلا بد له من عقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدي عدل. فإذا طلق، إذن الرجعة هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. فإذا طلق الحر زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين، أو العبد طلقة وكان ذلك الطلاق بدون عوض، يعني لم يكن خلعا، بدون عوض راجع لجهة الزوج، فله مراجعتها ما دامت في العدة لقوله تعالى: وبعولتهن، الباء المن؟ الزوج. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كل من الزوجين اسمه زوج، لكن إذا سمينا الزوجة الزوجة بعل فماذا تسمى الزوجة؟ نفس الكلمة تماما باختلاف النقطة للنون، تكون بعد ذلك من فوق، ماذا تسمى؟ نعل. لذلك قالوا: من مس ظهر نعله بيده فسد وضوءه بفعله. فمن مس ظهر نعله أي ظهر زوجته بيده بطل وضوءه بفعله، نعم طبعا بدون حائل. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني أحيانا المرأة تقول أنا لا أريد، مو على كيفك، أبوها يقول أنا لا أريد، أخوها يقول، عمها، خالها، هو يقول هذه الكلمة وينصرف فقط، ماذا يقول أمامه؟ يسمع رادعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. أما إذا استوفى الزوج عدد الطلاق، طلق الطلقة الأولى وراجع، طلق الثانية وراجع، طلق الثالثة ما عاد في رجعة، أو طلق الثلاثة دفعة واحدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالشروط المتقدمة، 5 شروط مرت معا. وأما إذا كان الطلاق بعوض راجع لجهة الزوج، أو كانت غير مدخول بها، أو كانت قد انقضت عدتها، فلا رجعة له حينئذ. الأولى، أما إذا كان الطلاق بعوض راجع لجهة الزوج، قالت له بعطيك 1,000,000 ليرة طلقني، هذا شو اسمه؟ خلع. أو قال إن أعطيتني مثلا فأنت الطالق، اسمه خلع. أو خالعيني على 1,000,000 ليرة سوري. أو كانت غير مدخول بها، من مجرد الطلاق يكون بائن فلا رجعته. أو كانت مدخولا بها وغاب عنها 2 شهر أكثر شوي، مر عليها الطهر الأول والثاني والثالث وانتهت ودخلت طعنت في الحيضة الثالثة، عند ذلك نقول انتهى الوقت. أو كانت قد انقضت عدتها فلا رجعة له حينئذ. أما صورة الرجعة أن يقول الزوج للمطلقة منه طلاقا غير بائن قبل انقضاء عدتها ولو بلحظة واحدة، يعني معه من ساعة الطلاق إلى آخر لحظة من الطهر الثالث، راجعتك فقط، ارتجعتك، أمسكتك، رددتك إلي، رددتك إلى نكاحي، إذا قال أحد هذه الكلمات عادت إلى نكاحه بما بقي من عدد الطلاق. الأولى انتهت، بقي 2 انتهوا، بقيت الثالثة، في 3 ما عاد في رجعة، سواء رضيت بذلك أم لا. قال ويسن الإشهاد على الرجعة، لأن ذلك ورد في كتاب الله عز وجل لكنه حمل على السنة. من الممكن أن يحضر 2 من الرجال ثم يقول راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي وأشهدت الله والحاضرين، يعني الشهود، نعم هذا أحسن. وقال بعضهم الإشهاد واجب، من يأتينا ويطلب منا ذلك فنحاول دائما أن نقول لبعض إخواننا اجلسوا من أجل أن تشهدوا أنه راجعها. حكم المطلقة طلاقا غير بائن ويسمى رجعية، أنها ما دامت في العدة كالزوجة في جميع الأحكام، لها سكنى، لها نفقة، لها كسوة، كل شيء، ما عدا الاستمتاع بها، متوقف الاستمتاع بها على كلمة ممن؟ من الزوج، راجعتك مثلا. والخلوة يحرم الاستمتاع والخلوة، فلا يجوز ذلك، فيجب لها ما يجب من النفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك إلا آلة التنظيف، وهذا إذا لم تكن ناشزة. أما إذا في الأصل كانت ناشزة فالناشز تسقط عنها النفقة، وإلا فلا تستحق ذلك لنشوزها كالزوجة. وإذا ماتت في العدة طلقها لحزنها، ماتت انتهى عمرها في عدتها، هل ترث منه؟ نحن ماذا قلنا؟ الزوجة الرجعية المطلقة الرجعية زوجة، فإذا مات زوجها ورثت منه، وإذا ماتت هي ورث منها. وإذا ماتت في العدة ورثها الزوج، وإن مات هو وهي في العدة، لكن يزاد عليها ماذا؟ قبل انتهاء عدتها بلحظة مات زوجها، يعني الساعة 12 تنتهي عدتها، 11:59 مات زوجها، ماذا نقول لها الآن؟ أنت ما انتهيت من العدة، أنت الآن تصلين عدة الطلاق بعدة وفاة 4 أشهر و10 أيام وترثين من هذا الزوج، وإن مات هو وهي في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته، وليس له أن ينكح زوجة رابعة وهي في العدة. بعض الناس بيقولوا كلام أن الرجل بيعتد، لا، يمنع عن الزواج فوق 4، أحيانا يحرم نفسه، عنده زوجات وحارم نفسه. مثال، عنده 4 زوجات وقال أنتن طوالق، هذه الطلقة ماذا تعتبر؟ 4 مدخول بهن، طلقة رجعية. أراد أن يتزوج 5، لا بيخطب ولا بيتزوج، لماذا؟ أول ما أراد أن يخطب أو أن يتزوج، أنت عندك 4، بلو طلقتهم، بلو ما انتهت عدته. في أي لحظة من اللحظات تستطيع أن تقول لهن راجعتكن 4 سوا إلى عصمتي وعقد نكاح، أو تقول لواحدة واحدة، فأنت لست محروما من الزواج، وإنما أنت تحرم نفسك في هذه الحالة. وليس له أن ينكح زوجة رابعة وهي في العدة، ولا أن ينكح أختها، لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين أو عمتها، ولا أن ينكح أختها أو عمتها. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجمع المرأة بين عمتها وخالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، وهي في العدة أيضا. أما إذا انتهت من عدتها فله أن يتزوج أختها، وله أن يتزوج عمتها، وله أن يتزوج أختها، وله أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها إلى غير ذلك، ويلحقها الطلاق. فلو كانت في العدة فسمع عنها خبرا آخر فقال فلان طالق، كانت مطلقة الآن زادت الطلقة صاروا 2، ولو قال أنت طالق صار 3 وبانت منه. طيب هي تعرف أنه سيراجعها وأحبت أن تتخلص منه، فأرسلت إليه خالعني على أن أقدم لك مثلا شيئا من المال قدره كذا، قال والخلع وغير ذلك، يعني ويلحقها الطلاق والخلع ما دامت في العدة، وغير ذلك من أحكام الزوجة. بهذا ننتهي من صورة الرجعة التي عندنا مسألة قضائية نتركها إن شاء الله للغد، وهي قد يختلف الزوجان، يقول الزوج راجعتك، فتقول المرأة عندما راجعتني كنت قد انتهيت من عدتي، من المصدق في ذلك؟ هل العدة باقية أم العدة منتهية؟ هل نحتاج إلى أيمان؟ وما هي أدنى الأيمان؟ ومن الذي سيحلف؟ من الذي سيبين العدة؟ العدة متى بدأت ومتى انتهت؟ من الذي يعرف ذلك؟ هل الزوج أم الزوجة؟ الأمر إن كان متعلقا بطهر وحيض، نعم، فهل يعني الزوج يقول كذا والله ما انتهت العدة، أو اختلفوا قال أنت راجعتني يوم الخميس وأنا انتهت عدتي يوم الأربعاء، أو عكسوا في ذلك؟ هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.